باب السلم. قال فصل: ويصح السلم حالا ومؤجلا. حالا ومؤجلا فيما تكاملت فيه خمسة شروط. هذا الشيخ رحمه الله يبدأ لنا مقدمة ببيان معنى السلم. خلاص، هذه الخمسة شروط قال أن يكون مضبوطا بالصفة. تعال للشرح. قال الشارح: السلم والسلف بمعنى واحد، سلم وسلف. طيب يا شيخ، إذا كان الاثنين بمعنى واحد فلماذا أحيانا يذكرون السلم وأحيانا يذكرون السلف؟ أقول لك هذا بحسب الجهة التي يقال فيها هذا الكلام. فإذا كان القائل بهذا العقد من أهل الحجاز يقول سلم، وإذا كان من أهل العراق يقول سلف. يبقى القضية اختلاف جهات في إطلاق هذا الاسم، سمي بذلك. طبعا السلم في اللغة والسلف هو تسليم الشيء، هذا هو السلم، أن أسلمك شيء في اللغة. أما في الشريعة، ونقول في الشريعة وليس اصطلاحا، السلم كما قال هنا عقد على موصوف في الذمة ببدل عاجل بأحد اللفظين، هذا هو تعريف شرع. يبقى قال سمي بذلك، يعني من جهة اللغة، لتسليم رأس المال في المجلس. يبقى لماذا سميتم عقد السلم سلما؟ لأني أسلم رأس المال، أقدم الثمن. طب سمي سلفا، لماذا سميتموه سلف؟ قال لتقديم رأس المال في العقد، فكأني أسلفته. السلف يعني التقديم، لما سلف من عمره يعني لما تقدم. يبقى إذن سلم لأني سلمت، سلف لأني أسلفت قدمت. وهو من جهة الشرع حده تعريفه شرعا عقد على موصوف في الذمة ببدل عاجل بأحد اللفظين. عقد، يبقى إذن هذا عقد من العقود. خلاص، والعقود يشترط لها شروط. طب هذا العقد على معين ولا موصوف؟ عقد على ايش؟ على موصوف غير موجود. في موصوف في ذمة، موصوف هذا غير موجود. الآن أنا لا أرى، إنما هو سيوصف لي. واحد، اثنين، هذا الموصوف في الذمة ولا موصوف في الوجود؟ ذمة. في الذمة، ما معنى الذمة؟ يعني في الضمير، في العهد. الذمة يعني العهد، غائب هو، مسؤوليتي. ايه صورة في الذهن. قال ببدل، الباء تدخل على الثمن، ببدل عاجل يعني بثمن، وهذا الثمن لابد أن يكون معجل يعني يدفع أول. قال بأحد اللفظين، أي لفظين؟ أي لفظين يتحدث عنهما؟ إنما يتحدث عن لفظ السلم ولفظ السلف فقط. فإذا الشافعية من مبادئهم أنهم يقولون العبرة عندنا في العقود بالمباني. فإذا عند اللفظ، إذا قلت سلف إذا هو سلف، إذا قلت بيع إذا هو بيع. واضح؟ وسيأتي معنا ما في هذين الأمرين من تداخل. قال والأصل فيه عن الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما أراد به السلام، يعني هذا عقد السلام عرفه به. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر، يعني يبيعون بيع سلف، السنة والسنتين، وربما قال السنتين والثلاث. فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى هنا استخدم لفظ السلف اهو، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى لفظ السلف هذا المستعمل عند أهل الحجاز، لفظ السلم هذا المستعمل عند أهل العراق. شوف، كيف نفهم؟ كيف يكون هذا؟ يشلفون في التمر سنة أو سنتين. يعني سنتين آتي بك بتمر وأخذ فلوس في مجلس. أنا. وفيه يعني في هذا العقد من جهة المعنى الرفق بالمتعاقدين. لماذا الرفق؟ قال لأنك عندك بائع وعندك مشتري. البائع قد يريد أن يحصل على المال وليس عنده هذا المال، والمشتري يريد أن يحصل على السلعة وليست عنده، فإذا البائع يتعهد له بأن يعطيه السلعة ويأخذ المال، والمشتري يدفع السلعة لأجل الحصول على المال في وقته، إذن تيسير. قال لأن أصحاب الحرف قد يحتاجون إلى ما ينفقون على حرفهم من الغلال ولا مال معهم. من الغلال، عندك الغلال؟ غلال حرف يا شيخ. حرف يعني الصنائع. صنائع؟ نعم، أصحاب الحرف يعني الصنائع، الصناعات، الزارع، الفلاح. نعم. من الغلال؟ من الغلال يعني يريد أن ينفق على هذه الحرف من المال، يريد أن ينفق على هذه السلع التي ينميها وليس معه مال. وأرباب النقود ينتفعون بالرخص، فجوز ذلك رفقا بهم. يبقى ينفع في الطرفين، أصحاب الحرف ينتفعون. ما هو وجه النفع لأصحاب الحرف؟ قال يا شيخ نحن نريد أن ننفق على هذه، أنفق على الأرض وليس معي مال، فأنا سأبيع الزرع هذا، سأبيع هذا الحرف أو هذه الأشياء قبل وجودها وأتعهد بوجودها، خلاص أتعهد في الذمة وأحصل على المال لأنفق به على حرفتي، خلاص أنفق على الصناعة. وأيضا أصحاب النقود، أنا أريد أن أشتري رخيص، أنا معي مال أريد أن أشتري هذا بسعر رخيص، فأقدم لك السعر حتى تؤتيني بهذا الشيء في أوانه الذي أريده فيه بسعر أقل، يبقى نفع للجهتين. قال وإن كان فيه غرر، قال هذا البيع فيه غرر يا شيخ. لماذا؟ قد آخذ الثمن ولا أتيك بالسلعة، قد يحدث هذا، صح؟ قد تحدث آفة تمنعني. قال وإن كان فيه غرر، يعني جاز هذا العقد بالرغم من وجود الغرر فيه. لماذا؟ لمقام الحاجة. يبقى إذن الحاجة هي التي جوزت هذا العقد، خلاص؟ كالإجارة على المنافع المعدومة لمسيس الحاجة إلى ذلك. الإجارة على المنافع المعدومة، ما صورتها؟ ما صورة الإجارة على المنافع المعدومة؟ الإجارة عقد على منفعة، ليس عقد على مال، خلاص؟ مثاله ذهبت لتستأجر شقة لتسكن فيها، فأنت تشتري هذه السكنة، تشتري السكن ولا تشتري الشقة، أنت تشتري منفعة. طب هل هذه المنفعة موجودة ولا ستخلق؟ ستخلق. إذن هذه المنفعة معدومة، بمعنى الآن السكن في هذه الشقة كان موجودا، كانت سكنا، لكن هل تضمن لي أن هذا السكن سيستمر؟ هل تضمن لي أن لا ينهدم البناء؟ تضمن؟ قال لا أضمن، قد يحدث هذا. يبقى إذن هذه المنفعة معدومة، قد تحدث وقد لا تحدث، قد يمكنك أن تنتفع وقد يمكنك أن لا تنتفع. لكن هو في إجارة على المنافع المعدودة قاس عليه معدومة. نعم معدومة. كيف إجارة معدومة يقاس عليه؟ جوز في رفقا بهما وإن كان فيه غرر. الآن هو يقصد ذلك، يعني بيع وسلم، صح؟ رفقا بهما، بيع ومشتري. نعم. وإن كان فيه في سلمة غرر كالإجارة على منافع المعدومة. في الإجارة منافع المعدومة كيف؟ تمام، قلت لك هذه المنافع المعدومة، أنا استأجرته منك، لا تدري هل يبقى هذا بناء. إذا فسدت يعني بآفة سماوية يرد لك الفرق. لا أنت قابض، أنت أقبضته الثمن، الإيجار لا يرد لك الفرق. أتكلم على تلف العين ولا عدم تلف العين؟ إذا كان إذا تلف العين يرد صح؟ تلف العين الفرق. الفرق إذا لم تكن دفعت فسيرد لك الفرق، إذا أو إذا لم تكن دفعت أو تكون دفعت وقد استأجرت تلف نعم الإيجار. إذا إن لم يدفع يعني يأخذ عن جزء منه يعني نعم. ينقص جزء منه، ولكن وعلاقة بينه ولا العلاقة بينه في عقد الإيجار يستفونه معدوما وماذا؟ لأن المنفعة تتجدد، المنفعة غير موجودة الآن. أنا الآن سكنت في الشقة سكني الآن، أنا سكنت في الماضي، لكن بعد يوم هذه السكن معدوم. كيف تقول عن شيء لم يحدث أنه موجود؟ هذه منفعة ستأتي، فما سيأتي في المستقبل من المنافع معدوم. هو يقول هكذا في السلم نفس القضية، في تصورهم في السلم تخيل، هذا الكلام في الفقه فرع عن الحكم على شيء فرع عن تصوري. هو يتصور هذا العقد، قال أنا الآن اشتريت هذه السلعة منك 100 إردب من القمح، يمكن أن تأتيني بهذه، هذه في المستقبل فهي معدومة، الآن هي معدومة، فكيف أنا سأدفع الثمن على شيء معدوم؟ قال لمقام الحاجة، لأنك تحتاج إليه خلاص في وقته كالإيجار. قال لمسيس الحاجة إلى ذلك. مسيس يعني معنى مسيس يعني لقوة الحاجة. قوة الحاجة. عشان قبل أن ننتقل هذا الكلمة أيضا ما وصل جيدا، هذا الكلمة الغلال. الغلال ثانية يقول ما ينفقون على حرفهم من الغلال، من الغلال يعني من الغلة، الغلة هي الربح الذي سيخرج منه. الربح انتقل بعد ذلك، قال ثم عقد السلم إن كان مؤجلا فلا نزاع في صحته. يعني اتفق الفقهاء على صحة عقد السلم مؤجلا. كيف مؤجل يا شيخ؟ يعني بعد شوية، بعد مدة، بعد زمن يخرج مجلس يعني مجلس. بعد المجلس، بعد يوم، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنين، هذا جائز باتفاق الأئمة الأربعة. عند اتفاق بين الأئمة الأربعة، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، كل هذه الأئمة يرون أن هذا العقل صحيح. أسألك شيء؟ أسألك شيء؟ لا فإذا هذا العقد إذا كان مؤجل نقول هذا المؤجل يجوز بالاتفاق. طيب إذا كان هذا العقد معجلا، قالوا في بعض الشروح حكاية الاتفاق على صحته، الاتفاق يعني اتفاق المذاهب خلاص، اتفاق المذاهب الأربعة على صحته، ولأن مورد النص ولأنه عند صح مورد النص ليس عندي ولأنه أنا عندي ولأنه مورد النص، لأن هذا ورد النص، قال صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم. أجل يبقى هو قال هناك أجله في هذا الحديث، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. عندك هذا حديث يا شيخ؟ هذا أقوله لك من باب التفسير. وإن كان حالا يعني الآن سلف الآن سلم الآن فليصح في خلاف. قال الأئمة الثلاثة وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يصح، ومذهبنا أنه يصح، أن هذا العقد صحيح. وحجتنا أنه إذا جاز في المؤجل مع الغرر فهو في الحال أجوز، لأنه أبعد عن الغرر. قياس جلي. قالوا هذا من باب القياس، إذا كان هذا جائز مع وجود غرر فلئلا يوجد غرر أولى. فلو أطلق العقد أو أطلق العقد حمل على الحال، لأنه الأصل على الحال يعني الآن صح مجلس في المجلس، كالثمن في المبيع. أيضا كذا قلت لك أشتريه منك 50، أشتريه، ليس سلف، ليس سلم، ليس عقد سلم، فإذا ينبغي أن أدفع الآن. هذا عند إطلاق العقد لم أقل مؤجلا ولا معجلا بجامع، يعني العلة الجامعة لذلك هي ثبوت كل منهما في الذمة، بجامع ثبوت كل منهما. الضمير يعود إلى ماذا؟ منهما من معجل ومؤجل. لا كيف مؤجل ومؤجل؟ لا لا تفسير في كل منهما. أيوة منهما في الذمة، يعني إذا كان عقد بيع السلم في الحال أو مستقبل. في الحال أو مستقبل ثبوت كل منهما في الذمة، في الحال في الذمة، وفي المستقبل في الذمة. في الحال الآن. نعم وليس في الذمة. ليس في الذمة. أليس عندنا تعريف الوصف شيء في ذمة للسلم؟ للسلم وصف وصف شيء في الذمة. نعم. هذا هو أصل تعريفه. نعم أليس هو في المستقبل ولا في الحال؟ في المستقبل والحال، والثمن في المثمن. عندي في جيب شيء أقول لا أخرجه، أقول هل عندي شيء كذا وكذا هل تشتري؟ هل أنت تصفه لك؟ نعم أنت تقول أنا موافق، يعني سلمت لك وثم أبيع لك. جميل جيد. يبقى نقول بجامع ثبوت كل منهما، بجامع كأنه يقول لنا ثبت هذا في الذمة لو أطلق العقد حمل على الحال. هو يتكلم عن هذه المسألة. إذا أطلق العقد، إذا أطلق العقد قال أشتريه منك سلاما بمئة، انتبه لهذه المسألة حتى نفهم عقد عون الضمير. نعم. قال إذن يجب عليه أن يدفع الثمن بعقد الإيه؟ بعقد السلام. ومتى يدفع له المثمن السلعة؟ بعد ما يأخذ السلم ثمن. ثمن في نفس الوقت الآن. أدفع الآن حالا. جميل جدا. يبقى هذه المسألة التي معنا. طيب قال بجامع كل ثبوت كل منهما. منهما أي الصورة الثانية؟ فين الصورة الثانية التي أنت تتكلم عنها؟ تقول الآن هذا في جيبي، والآن هذا كان في يعني في البيت، أبيعك شيئا في البيت. هذه صورة وهذه صورة، ولا أتكلم على هاتين الصورتين. هو يتكلم عن هذه الصورة التي أقولها لك اللي هي أطلق في العقد. قال أبيعك سلاما، أهو أبيعك سلاما كوبا وصفه كذا وكذا وكذا بخمسين. يبقى إذن يقول تفضل الخمسين. متى يأخذ الكوب؟ بعد ما يقبض الثمن. الآن تقول الآن. جيد. هذه الصورة التي تتكلم عنها. الصورة الثانية قال الصورة الثانية انتبه ليست في عقد السلم، اترك عقد السلم، صورة عقد البيع. قال بعتك هذا القلم اهو بعشرة، متى تدفع الثمن؟ إذا بعته، إذا قلت بعتك لا هذا ليس بسلم. أيوة ليس بسلم. ولا أنا قلت لك بيع. لك أن تقدم أول تأتي له السلعة وتأخذ ثمن بعض. ممتاز. ليس أو بعكس. متى أنا أتكلم متى تدفع الثمن؟ إذا قلت أنا أبيع لك. أنا أبيع لك هذا القلم بعشرة، قلت لي أوافق. أيوة. متى تدفع الثمن؟ متى تدفع الثمن؟ في الآن. نعم في مجلس. جيد. يبقى إذن هذا الآن وهذا الآن، هذا هو منهما. يبقى هذه الصورة التي كانت في السلم. نعم. يدفع الآن، وهذه الصورة التي في البيع يدفع الآن. لما يقول لي بجامع كل منهما كأنه عمل عملية قياس، قال هذا مقيس وهذا مقيس عليه. لابد من وجود علة. نقول لابد أن تعطينا علة. ما هي العلة الجامعة بينهما؟ قال العلة الجامعة بينهما ثبوت الدفع حالا فيهما منهما، يعني في عقد السلم وفي عقد البيع. وضحت؟ أنا وسمع. ولذلك قال بجامع ثبوت كل منهما في الذمة. خلاص ثبت كل منهما في الإيه؟ في الذمة. وقيل لا ينعقد، لا ينعقد. قيل لا، يعني إذا أطلق قال بعتك هذا بعشرة بدون قيد، آسف لم يقل بعتك، قال أسلمت لك، أسلمت لك قلما وصفه كذا وكذا وكذا وكذا بعشرة، ولم يقل حالا ولا مؤجلا، لم يقل. قيل صيغة تضعيف، هذا وجه آخر في المذهب، لا ينعقد. ما معنى لا ينعقد؟ لا يصح، لا يصح. ثم إذا عقد لا بد من وجوب شروط لصحة هذا العقد. إذا قلنا أن هذا العقد عقد خلاص صار عقدا، عندنا كم شرط؟ قال خمسة. رقم واحد، الشرط الأول، ضبطه بالصفة التي تنفي الجهالة. يضبط ماذا؟ يضبط المثمن، يضبط السلعة، يضبط السلعة التي سيذكر أوصافها. إذا سيذكر أوصافا، هل يشترط استيعاب جميع الأوصاف؟ قال لا، ما يشترط الاستيعاب. الآن أتكلم معك فقط في ذكر الأوصاف المؤثرة في السعر، المؤثرة في الثمن، واضح؟ على ما يأتي في كلام الشيخ رحمه الله، لأن السلم عقد غرض، السلم عقد غرض، وعدم الضبط بما ينفي الجهالة غرر ثاني، وغرران على شيء واحد غير محتمل، فلهذا لا يصح. يبقى هكذا الترتيب، العقل الفقهي يقول هكذا، عقد السلم عقد غرر. طب لماذا أجيز؟ لماذا أجزنا عقد رخص غرر؟ هذا رخص بهذا، لماذا رخص فيه؟ كما ذكرنا أن الصناعون يحتاجون أموال. أيوة، حتى لماذا الصناعون يحتاجون أموال الشيخ؟ ما لمسيس الحاجة، مسيس لمقام الحاجة، قوة الحاجة، قوة الحاجة بينهم. جميل، يبقى هذا غرر. نضيف إلى هذا الغرر غرر ثاني. ما هو الغرر الثاني؟ أننا لا نصف وصفا كاملا، خلاص وصف ناقص، يبقى لا يصح. قال الشيخ الشرط الثاني بقى، وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله نار لأحالته. شرط صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه اللي هو السلعة منضبطا. الآن ممكن نكتب أول أركان على هذه الصفات، هذه شروط. نعم، لكن أخذنا أركان والسلم، أركان عقد السلم. نعم، أركان عقد السلم، رقم واحد العاقدان، العاقدان. اثنين المعقود عليه. لا، أنا ليس بيع، السلم هو السلم، العاقدان. وسأقول لك من هم العاقدان والمعقود عليه، وسأقول لك من هو المعقود عليه. العاقدان ثم العاقدان ثم المعقود عليه ثم الصيغة عليه الصيغة. هذا هذه الأركان إجمالا. تفصيلا بقى، العاقدان يشملان أمرين، المسلم والمسلم إليه. مسلم صح، المسلم والمسلم إليه. من هو المسلم؟ هو المشتري. مسلم والمسلم إليه يعني البائع. يبقى المسلم يعني المشتري، لأنه يسلم، يسلم الثمن أو يسلفه. المعقود عليه هو السلعة أو المعقود عليه أمران، السلعة اللي هي المسلم فيه. المسلم فيه زي. المسلم فيه، المسلم فيه اللي هي السلعة، والثاني الثمن الذي هو يسمى المسلم الذي سلمناه أو المسلم. هو مسلم صح؟ نعم، أو المسلم. هذه الصيغة الثمن، ليس بقي شيء. الصيغة، الصيغة، الصيغة إيجاب وقبول بلفظ السلم أو السلف. هذه أركان العقد، إيجاب قبول. الشرط الثاني من الشروط، قال أن يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله نار لإحالته. شرط صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه منضبطا. الضبط ليس هو الحصر، الضبط هو عدم وجود حدود لهذا الأمر بحيث لا يتخل يرفع الجهالة. الضبط هنا هو ما يرفع الجهالة، لا يكون مجهولا. فإذا يقول منضبطا سواء اتحد جنسه أو تعدد، كما لو أسلم في ثوب قطن صداه إبريسم وكل منهما معلوم لانتفاء الغرض. يبقى إذن يقول لي المسلم فيه اللي هو السلعة لابد أن يكون منضبط. ما معنى منضبط؟ يعني رفعنا عنه الجهالة، يصير معلوم بالوصف. هل ممكن فلا يصح من هنا ثانية؟ كما إذا فتعني كما إذا كما إذا أسلم في الغالية والأدهاني. نحن لم نقرأ هذا، أنت لماذا أنت ذهبت إلى هنا الغالية؟ نحن ما زلنا في أوله، ما زلنا في أوله. لما ذكرنا لما نقلتنا إلى الأركان عدنا إلى أول الشرط حتى يكون الكلام مرتبط. شرط صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه منضبطا، نحن هنا. نعم نعم خلاص. ما معنى منضبط؟ يعني رفعنا عنه الجهالة بالوصف. سواء اتحد جنسه، سواء كان الجنس متحد بمعنى أنه شيء واحد، شيء واحد كالقمح، أسلمت إليك في قمح، خلاص قمح معروف. أو كان أشياء، أو تعدد الجنس، يعني كان أشياء مع بعضها، كما لو أسلم في ثوب قطن قال أسلمت إليك 1000 في ثوب، ثياب قطن، ثياب من قطن، خلاص. سداه إبرياسم، سداه إبرياسم يعني ما معنى سداه؟ سداه يعني داخله، داخله إبرياسم. إبرياسم نوع من الحديد، من الحرير. نعم. يعني الآن عندنا مثلا نأخذ 100 طرف متعدد الأجناس. أي متعدد الأجناس. نعم خلاص. عندي قطن وعندي إبرياسم. نعم. لكن معلوم. لابد أن يكون إيش؟ معلوم. لابد أن يكون معلوما، وكل منهما معلوم لانتفاء الغرر في ذلك ونحوه. قال وإن تعدد المسألة بقى تفريع، يقول أنا سأذكر لك فرعا الآن يفرع على قضية التعدد. قال إن كان هذا المتعدد المختلط دخلته النار أو جهلنا المقادير، وإن تعدد المختلط أو المختلط وجهل مقادير المختلطات فلا يصح. يعني إذا أنا عندي 2، عندي حاجتين، خلطت هذا بهذا، ولاحظ مقام الاختلاط، مقام الاختلاط هو الامتزاج. يعني إيه الامتزاج؟ يعني شيء وجد مع شيء آخر وصار شيئا واحدا لا يمكننا فصله. مثل ماذا؟ قال مثل الغالية، نوع من الطين، نوع الغالية هذه نوع من الطين. أذهب إلى الرجل أقول له أريد غالية، الغالية هذه أخلاط زيت مع نوع من الطين مع نوع ثالث وخلطهما خرج لنا نوع يسمى غالية، هذا تعدد الأخلاط. خلاص. كما إذا أسلم في الغالية والأدهان المطيبة، الأدهان المطيبة الزيت، وهذا الزيت فيه طيب، كم مقدار الزيت لا ندري، كم مقدار الطيب لا ندري، خلاص هذا الوصف اختل، هذا لا يوجد فيه انضباط. خلاص. والثياب المصبوغة على ما صححه عندك هو الثياب ولا إلا الثياب؟ الثياب والثياب ولا الثياب المصبوغة؟ والثياب، والثياب المصبوغة على ما صححه النووي. ما معنى ثوب مصبوغ؟ ثوب له لون، نعم لونه ولوناه بصبغ، جميل. كم هذا الصبغ؟ ما مقداره؟ ما مقدار هذا الثوب؟ قال النووي رحمه الله، هذا ترجيحه وتصحيحه في الروضة، قال صححت فيه، الأصح فيه أو الصحيح فيه أن هذا لا يجوز الثوب المصبوغ. لماذا؟ ما السبب؟ قال لمقام الغرر، يوجد غرر لا نعرف مقدار الخلط. شو هذا الأدهان المطيبة يعني؟ هو زي مسك يعني؟ طيب. لا لا، هذه ليست أدهان. الأدهان المطيبة زيت دهن، زيت ووضعنا فيه طيبا. أما في الغولية، الغولية هذا طيب. طيب صح، هذا طيب مو خالص. وصلت. يبقى اختلف في هذه المسألة الثياب المصبوغة، تصحيح النووي أنه لا يجوز السلم فيها. وقال في المحرر، من صاحب المحرر؟ الرافعي. الرافعي، أبو القاسم الرافعي. وهذا متن في الفقه. قال وقال في المحرر الأقيس الجواز. الأقيس أفعل جواز. يعني الأكثر قياسا، الأقرب من جهة القياس، مصبوغ يعني. الثياب المصبوغ نقطة. قال وكذا لا يصح السلم في الأقواس العجمية. الأقواس العجمية، ما هي الأقواس العجمية؟ القوس هو ما يضع فيه السهم ويلقى. وعندنا القوس هذا على نوعين، القوس هذا على نوعين. عندي قوس عربي معروف مشهور منضبط بالوصف، وعندي قوس أعجمي ليس فيه هذا، لا هو معروف ولا هو مشهور ولا هو منضبط. خلاص، يبقى عندي أقواس عربية، قوس عربي. ما هو القوس العربي؟ هو ما يوضع فيه السهم ويلقى، استعمل في الجهاد. فهذا القوس العربي معروف مشهور منضبط. أما القوس العجمي الذي يستعمله الأعاجم، قال هذا غير منضبط، غير معروف، غير مشهور. قال لأنها مشتملة على أجناس مقصودة، وكل منها غير معلوم. أجناس يعني أشياء، عندنا فيه خشب، عندنا فيه معادن، عندنا فيه، عندنا فيه، كل واحد منها مقصود، ولكن لا نعرف مقدار كل منها. قال وكذا لا يصح السلم في الترياق المخلوط كالغالية. الترياق يعني الدواء، الدواء المخلوط، الدواء الذي نخلط بعضه بعض. إذن لو قلت لك ما هو ضابط المذهب فيما يجوز السلم فيه وما لا يجوز، ما هو الضابط؟ أنت الآن تريد تقول لي الثياب المصبوغة، الغالية، الأقواس، الأشياء المطيبة، الأدب، مسائل كثيرة جدا. أذكر لي ضابطا يجمع شتات هذه المسائل، ما هو الضابط؟ قال الضابط خذه، وكان يرحل في أمثاله، كان يرحل، كان يسافر من بلد لبلد من أجل أن يذكر له هذا الضابط، فقال مثل هذا الضابط. قال الضابط في هذا يا شيخ هو كل ما يضبط بالصفة جاز السلم فيه، كل ما لا يضبط بالصفة لا يجوز السلم فيه. ولذلك قال وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره بحيث لا ينضبط. أما إذا كان ينضبط، إذا كان منضبطا يجوز السلم فيه. يبقى الضابط يقول، لأنه ولماذا قلنا عنه ضابط ولم نقل عنه قاعدة؟ أنت ما درستم أنتم قواعد صح؟ ضوابط يدخل في أكثر، يدخل من نوعه ومن غير نوعه. أنتم ما درستم قواعد صح؟ ما درست أنت قواعد؟ قواعد فقهية صح؟ قواعد فقهية هذا من العلوم الحاكمة، من العلوم الحاكمة، علم القواعد من العلوم الحاكمة. الضوابط، ما هي الضوابط؟ الضوابط هي ما يتعلق بموضوع واحد، لا يتعلق بموضوع واحد فقط. أما القواعد يتعلق بأكثر من موضوع. ولا يكون الفقيه فقيها، لا يكون الفقيه فقيها حتى يكون ملما بعلم القواعد، لا يكون، هذا لا يسمى فقه، لا يمكن أن يصير فقيها حتى، لأن المسائل، مسائل الفقه كم عددها؟ كثيرة جدا. هذه المسائل حصروها في القرن العاشر، القرن العاشر يعني في عصر الإمام السيوطي وما بعده، وجدوها 1,250,000 مسألة، 1,250,000 مسألة. طيب إذا كان هذا في القرن العاشر، الآن نحن في القرن الخامس عشر، إذا زادت المسائل صارت الآن ملايين كثيرة. طيب ما السبيل إلى معرفة الفقه؟ ليس السبيل في معرفة الفقه، ليس السبيل في معرفة الفقه، وهذا لابد أن يعلم لكل طالب علم، ليس السبيل هو معرفة الحديث فقط أو معرفة القرآن فقط، لا، هناك أشياء كثيرة هي التي تساعدك على تكوين الفقيه. ولذلك علم الفقه حينما يدرس، نحن مثلا الآن كنا ندرس في كلية الشريعة 9 فروع من العلم الفقه، 9 فروع. الآن طلبة العلم يدرسون، نقول نريد أن ندرس ماذا؟ طب أين علم أحاديث الأحكام؟ لا يدرسون كتاب. طب أين آيات الأحكام؟ أين القواعد الفقهية؟ أين دراستها؟ قواعد علوم حاكمة. أين أصول الفقه نصي وموضوعي وطرائق الأصول وتصنيف؟ إذن هناك علوم كثيرة هي التي تساعد على تكوين الفقيه. ما يتعلق ببابنا هنا باب السلام، إذا قلنا نريد أن نضبط هذا الباب، تقولون هذا يجوز وهذا لا يجوز، هل هناك ضابط لهؤلاء الفقهاء؟ من مميزات الفقهاء المتقدمين والتعلم على المذهب أنه لا يصيب الإنسان بالاضطراب. الذي لا يأخذ بمذهب تجده يميج، مرة يقول هذا واجب ومرة يقول في مثله محرم. لماذا؟ لأنه لا أصل يضبطه، ليس عنده قاعدة مضطردة يسير عليه، عنده حسب ما يرى من الحديث وحسب ما يفهم هو. فإذا كلما ظهر له قل هذا واجب هذا محرم. الفقهاء ليس عندهم هكذا، الفقهاء عندهم إيش؟ عندهم قواعد وأصول ثابتة، هذه القواعد والأصول ثابتة، من تعلم عليها كان متقنا لهذا الفن، متقنا للعلم. يبقى إذن لابد لي من ضابط، ما هو الضابط؟ قال ما كان مضبوطا بالوصف صح السلام فيه، وما لم يكن مضبوطا بالوصف لا يصح السلام فيه. ضابط مضطرد منعكس، خلاص. انتقل بعد ذلك قال واعلم أن الاختلاط ليس من شرطه التركيب من الآدمي كما قل كما مثلناه. الاختلاط يعني كون شيء مختلط، هل هذا يشترط أن يكون آدمي هو الذي خلطه؟ لا، كما أعطانا مثالا، مثل ماذا؟ مثل الثوب مثلا، من الثوب، هذا من الإنسان، من الآدمي، من آدمي، نعم. الثوب مثلا، الثوب، نعم، الثوب من الآدمي، الثوب جعل فيه جزء إبرياس وجعل فيه، أنت ليس من آدمي هو، قال لا يشترط في الاختلاط أن يكون من آدمي، كل الأمثلة التي ذكرها كلها اختلاط من آدمي، نعم هذا هو، نعم خلاص، هو التركيب من الآدمي هو، هذا كله تركيب من الآدمي. ولو كان، نعم، بل لو كان خلقيا، لو كان هذا الاختلاط من جهة الخلق، نعم، من جهة أن خلقه الله وهكذا، فإنه أيضا لا يصح. لو كان هذا التركيب من جهة الخلق، الله عز وجل خلقه هكذا بدون فعل من البشر، نعم، مثال ماذا؟ قال فلو أسلم في الرؤوس قبل، فلو أسلم في الرؤوس فإن كان قبل التنقية من الشعر فلا يصح جزما، وإن كان بعد التنقية من الشعر ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يصح. هذا مثال ما فهمته شيخ. الشعر. ولذلك نحن نقرأ في كتب الفقه، لا نقرأ مثل هذه المسائل من باب أننا ناس فارغين نقرأ مسائل غريبة، لا، لابد أن نفهم هذه المسائل لأنها توسع المدارك. قال عندي رؤوس، الآن أنا أسلمت إليك في رؤوس بقر، قلت لك أريد أن أشتري منك 10 رؤوس، رأس بقر، الرؤوس ورأس البقرة، نعم، بقرة أو غنم أو إبل أو ماشية أو معز، أي رأس يؤكل، رؤوس تؤكل، خلاص، أسلمت في رؤوس، فإن كان قبل التنقية من الشعر، يعني لم ينزع منها الشعر، الآن هذه الرؤوس مركبة ولا غير مركبة؟ مركبة، لأن فيها شعر وفيها عين وفيها أنف وفيها فم وفيها لسان، هذا كله تركيب. طيب هذه الرؤوس مركبة. قال إن كان قبل تنقية الشعر من عليها، قبل أن ينزع الشعر يزيله، يزيل الشعر من على هذا الرأس، رأس البقرة مثلا، قال فإن كان قبل تنقية من الشعر فلا يصح جزما، جزما يعني قطعا، يعني لا كأنه لا يعرف حاله داخل هذه الشعر اللي مثلا الغنم. نعم، ما هي دخل هذه الرؤوس؟ إذا نزعنا الشعر ماذا سيتبقى من الرأس؟ لا يرى، لا يعرف. نحيف سمين تخسر. نحيف سمين، يختلف ثمنه، ما يختلف ثمنه، صغير كبير، لابد من إزالة الشعر. يبقى هو يقول أسلم لك في 10 رؤوس من الغنم ما فيها شعر، ما فيها شعر. ولذلك هذا مما يشكل به على من يترد على المذاهب. نحن لما يأتي أحد لنا، بعض الناس يقولون يا شيخ هذه من نأتي له مثل هذه المسائل، نقول يا شيخ بارك الله فيك، أكرمك الله، نحن نعرف أنك قوي في الدليل وفي الاستدلال وفي الوجه، أجب لنا عن هذه المسائل. لو أسلم في الرؤوس ما الحكم؟ أعطنا دليلا من الكتاب والسنة على السلم في الرؤوس. يوجد؟ هل يوجد دليل على هذه المسائل؟ لا يوجد، إنما هو تركيب الفقيه، طبعا تركيب عقل الفقيه. ولذلك ثبت في مصنف عبد الرزاق أنه كان يؤتى إلى المحدثين وهم عندهم الحديث، فتأتي جاءت امرأة قالت لهم عندي دجاجة وقعت في البئر، فما الحكم؟ فلم يستطع أحد من المحدثين الذين يعلمون الحديث أن يجيبوها بشيء، ثم وجدوا حلقة الإمام أبي حنيف، قالوا ذهبي لهذا الرجل، هذا يجيبك، هذا يعرف الحكم. فإذا هذه القضايا مثل هذه القضايا، تركيب الفقيه، تركيب عقل الفقيه يجيب عنها. إذا كانت على الغنم شعور قبل التنقية نقول لا يصح جزما. أما إذا نزعت الشعور، نقيناها من الشعور، قال ففيه خلاف. والصحيح أنه لا يصح أيضا. لماذا؟ لاشتماله على المناخر، الأنف، المناخر، هذا منخر فتحة الأنف وهذا منخر فتحة الأنف، والمشافر، الشفاه تسمى مشافر، الشفاه تقال في الآدمي والمشافر تقال في الحيوان وغيرهما، وهي لا تنضبط، وهي لا تنضبط، أرجعها إلى الضبط، ولأن معظمها عظم، معظم الرأس، وهو غير مقصود فيكثر الغرر، صار غرر وراء غرر وراء غرر، إذن هذا العقد لا يصح. صعب جدا هذا الشيء، صعب، صعب. ولذلك علم الفقه علم صعب كنتم. لا يحسنه إلا الأذكياء، يضيقون جدا يعني. لا، ما يضيقون، لما يضيقون. أخي الكريم، لما يأتي لك الفقيه ويقول لك هذا الحكم لا يجوز لكونه كذا وكذا وكذا، هذا ليس معناه أنه لا يفهم الدليل، وليس معناه أنه بعيد عن السنة، وليس معناه أنه يخترع. هل تظن أن الإمام أحمد بن حنبل كان يخترع أو الإمام الشافعي؟ لا يظن هكذا بهم. يعني لماذا نقول لا يجوز بيع السلم في الحيوانات؟ خلاص، صح، لأنه العلة كذا كذا كذا، خلاص، صح، جميل. لا يجوز بيع السلم في الحيوانات، العلة كذا كذا كذا، أنا أعطيها لك تقليدا، أنا أريد أن أمكنك من عقلية الفقيه. الفقهاء رحمه الله حينما صنفوا هذه الكتب وتدربوا معنا فيها، أرادوا أن يجعلوا هذه الكتب مفاتيح للعقول. ما صح كلام صح، وهذا الذي يفعلونه الآن، يقولون يا شيخ أنا لماذا أنت تقول لي متن وشرح؟ يا شيخ لا حاجة لنا بهذا، قل لي هذا جائز، هذا حرام، هذا يجوز، هذا يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، للآية كذا. شكرا، كم مسألة ستتعلمها؟ ولذلك من يتعلم على نيل الأوطار هل هو فقيه؟ فقيه. من يتعلم على عمدة الأحكام بشرح الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد هل هو فقيه؟ أحكام الأحكام، هل هو فقيه؟ نقول لا، ليس فقيه، هذا أخذ قشرة من علم، فإذا يا أخي الكريم الفقهاء أتعبوا أنفسهم وأوصلوا لنا هذا العلم لكي يتكون عقل الفقيه، ليس من أجل أن نقول الحكم جائز ولا لا يجوز، هذا سهل جدا. قال ولأن وحكم الأكارع حكم الرؤوس، حكم الأكارع ما هي الأكارع؟ الكارع هو ما كان في القدم أو في اليد عند الحيوان يسمى كارع، مستدق الساق عاري من اللحم. بالنسبة للحيوان مستدق يعني الدقيق، الشيء الدقيق النحيف العاري من اللحم ليس فيه لحم، هذا بالنسبة للحيوانات يسمى أكارع. مثل الرؤوس نفس الحكم، إن كان عليها شعر فلا يجوز متعة. الفقيه حينما يردد هذه المسائل ويكررها ويتقنها عقله يتدرب. قال ثم من قال بالجواز، من قال بجواز السلم في الرؤوس أو في الأكارع، قال يكون بالوزن. طب الآن يقول السلم في الرؤوس التي ليست عليها شعر بالوزن أم بالكيل؟ قال بالوزن. السلم في الأكارع التي ليست عليها شعر بالوزن ولا بالكيل؟ قال بالوزن. قال الرافعي واقتصر عليه الرافعي، وقال الماوردي هو الحسين صاحب الحاوي الكبير، هو بالوزن والعد ولا يكفي أحدهما الاثنين. قال وزنا وعددا، عدد وزن يعد ويزن، فيقول 10 كيلو جرامات في رأسين. الآن هو أليس هو الآن يصف لنا صفة الرؤوس؟ نعم الرؤوس والأكارع بالوزن. نعم قال بالوزن. مسألة إذا أسلم في رأس أو في رؤوس ليست عليها شعر بعد التنقية، قبل التنقية، قبل التنقية لا يجوز جزما، بعد التنقية في خلاف، والصحيح أنه لا يجوز أيضا. لا يجوز. نعم صح. نعم. طب عندما قال أنه يجوز ما الحكم؟ يجوز، قالوا يجوز، هذا وجه آخر ليس هو الصحيح في المذهب، ليس المعتمد. نعم. طيب هل العبرة بالوزن ولا العبرة بالكيل؟ قال العبرة بالوزن، اقتصر عليه الرافعي. أين اقتصر عليه؟ في الشرح الكبير. يعني الآن نحن نوزن هذا الرؤوس نبيع بهذا الكيل صح؟ طبعا مش تبيع بقى، ليست القضية هنا البيع، هذا هو عقد سلم، هي غير موجودة. نعم نعم أنا فاهم. نعم يوزن رأس الرؤوس. نعم يوزن الحيوان. كيف يوكل يا شيخ؟ هذا لا يوكل. رأس لا يوكل؟ يوكل يوكل يكال. يكال نعم. كيف يكال؟ يوضع في الكيل، وضعناه في القصعة أو عددناه أو بالعدد. هل هو بالوزن؟ كيف نضبطه؟ يعني كيف يقول كيف ضبطه؟ هل يضبط بالوزن؟ هل يضبط بالكيل؟ هل يضبط بالعدد؟ هل يضبط بالمسمى؟ فقال اضبطه بالوزن بالميزان، هذا عند الرافعي. عند الإمام الموردي قال يضبط بالوزن وبالعدد. أنا 5 رؤوس 5 دانق مثلا. ولا يكفي أحدهما، هكذا قال الموردي، لا يكفي أن يقول الوزن فقط أو العدد فقط، بل لا بد من الوزن مع العدد، ويقاس غير ما ذكرناه بما ذكرناه والله أعلم. وأما ما دخله النار، خلاص ما دخله النار لغير التمييز، يعني لا يوجد هذه النار لم تكن للتمييز، مثل ماذا؟ قال كالنار القوية فلا يصح السلم فيه، كالخبز والشواء وما أشبه ذلك، لأن تأثير النار فيها لا ينضبط. يتكلم الآن عن مسألة ما يدخله النار. طيب الآن عندي شيء يدخله النار، يجوز السلم فيه ولا ما يجوز؟ نسألك سؤالا، هل أنت أدخلت هذا الشيء في النار من أجل أن ينفصل أجزاؤه ولا من أجل أن يصنع؟ يبقى عندي سؤالين، هل أدخلته النار من أجل أن تفصله تميزه، ولا من أجل أن تجعل هذا الشيء يصنع يختلط مع بعضه؟ قال والله يا شيخ أنا أدخلته النار من أجل أن يفصل. مثاله عندي عسل وهذا العسل مختلط بالشمع وأنا أدخله النار حتى ينفصل العسل في جهة والشمع في جهة، يصح السلام فيه ولا ما يصح؟ يصح. نعم عندي سيدة يصح لأنه يضبط. نعم يضبط. لأنه يضبط. طيب ما أدخلناه النار ليصنع ليختلط كالخبز، الخبز أخلطنا الدقيقة بالماء وأدخلناه النار لينبج ليصير رغيفا، نقول الآن لا ينضبط دخول النار، هذا لا يجعله منضبط، فإذا نقول لا يصح السلام فيه. ما الضابط؟ الضابط أن كل ما أثر فيه النار لا لأجل التمييز لا يصح السلام فيه، كل ما أثر فيه النار واختلف الوصف ولا يمكن ضبطه ولم يكن من أجل التمييز لا يصح السلام فيه. لماذا أنتم تقولون هذا؟ لماذا أنتم تصعبون هذا مع هذا القضاء؟ لحسب الواقع يا شيخ، الآن عندنا خبز، عندكم خبز، لا يجوز، هل يجوز السلام في الخبز ولا ما يجوز؟ نحن الآن نسأل يا أصحاب الأدلة دلونا على ما حكم السلام في الخبز، أعطينا دليل من القرآن والسنة، هل يوجد في السنة سلم في الخبز؟ يوجد؟ نحتاجه الآن ولا ما نحتاجه؟ نحتاج. ما الحكم؟ قال ارجع إلى الفقيه، الفقيه يقول لك عندي قواعد وضوابط، عندي فقه مذهبي، الفقهاء يقولون، فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة وغيرهم يقولون لا يجوز السلم في هذا. لماذا؟ لأنه لا ينضبط، خلاص، لأنه لا ينضبط إذا لم يكن للتمييز. ولذلك مثل بها، قال النار القوية يعني شددنا عليه النار، نار شديدة من أجل الصناعة، من أجل أن يصنع. قال وفي وجه يجوز السلم في الخبز، وجه، لكن هذا الوجه ليس المعتبر، وصححه الإمام والغزالي، إمام الحرمين والغزالي، وحكاه الروياني عن مشايخ خراسان، الروياني بحر المذهب، خلاص، حكاه عن مشايخ خراسان. خراسان في أي بلاد تقول يا شيخ أنت؟ خراسان أن بلاد ما وراء النهر. نعم وكذا، لكن أي بلاد تقريبا يدخل؟ يدخل في بخارى، بخارست، بلاد ما وراء النهر، المراوزة، مروز، أوزبكستان، تاجيكستان، كل هذه بلاد ما وراء النهر، كل بلاد ما وراء النهر تدخل في خراسان. مسألة جديدة، يقول وفي العسل المصفى والسكر والفانيز والدبس وجهان في أصل الروضة بلا ترجيح. العسل معروف، العسل الأبيض، السكر معروف الذي يتماسك الأبيض هذا، الفانيز، ما هو الفانيز؟ الفانيز نوع من السكر، نوع من السكر. الدبس هو سكر التمر الذي يحل به، تعرف الدبس؟ دبس سكر التمر، صح؟ سكر الذي يستخلص من التمر أو عسل التمر. قال هذا فيه وجهان في أصل الروضة بلا ترجيح، كأنه في الروضة ذكر وجهان، ذكر وجهين بغير ترجيح. قال واستبعد الإمام عدم الصحة في هذه الأشياء، الإمام يعني إمام الحرمين، واختار الغزالي والمتولي الصحة، قال هذه صحيحة، سلم فيها العسل المصفى، الفانيز، الدبس، السكر، اختار الغزالي أبو حامد والمتولي أبو سعد الصحة. وحكى الرافعي طريقة قاطعة بالصحة في هذه الأشياء، أتعبنا أنفسنا وأتعب أنفسهم الفقهاء من أجل أن نتعلم. قالوا عندنا طرق في حكاية المذهب، نقل المذهب، نحن نريد أن ننقل المذهب. الإمام الرافعي قال والله وأنا أبحث وجدت طريقة في نقل مذهب الإمام الشافعي قاطعة، يعني جازمة بأن هذا جائز، السلام في هذه الأشياء جائز. لماذا؟ لمقام الحاجة، خلاص. وقضية كلام الرافعي عدم الصحة. قضية كلام يعني ما يفهم من كلامه، لكن النووية صحح في تصحيح التنبيه الصحة في هذه الأشياء. لاحظ قضية كلام الرافعي، والله يا شيخ دراسة الفقه ممتعة، والواحد يقرأ كتب الفقه يستمتع ويتلذذ. الرافعي قضية كلامه والنووي صرح بالتصحيح خلاص. قال لكن نووي صحح يعني تصريحا، قال هذا هو الصحيح. في أي كتاب؟ قال التصحيح التنبيه خلاص، تصحيح التنبيه هذا للنووي. وعلله أي النووي رحمه الله بأن نار هذه الأشياء لينة ليست قوية غير مؤثرة، وإنما هي للتمييز، وجعل هذه العلة ضابطا، جعل العلة ضابط، يبقى جعل السبب في الحكم هو ضابط الحكم الذي يندرج تحته ما عدا. فقال الآن عندنا الفانيس، وعندنا السكر، وعندنا العسل المصفى، وعندنا الدبس أو الدبس، هذه الأشياء دخلها النار، لكن دخلت نار خفيفة، مقصود هذه النار ليس الخلط، إنما مقصودها التمييز. فنقول هذا هو الضابط، ما دخلته النار وكانت لينة خفيفة، لينة يعني خفيفة ليست قوية، جاز السلم فيه، وما دخلته النار وكانت قوية لا يجوز السلم فيه. إذا كانت قوية يعني ما مشكلة شيء، يغير الصورة، يغير الهيئة، يخلط الأمور بعضها ببعض خلطا شديدا لا يمكن فصله. مثلا من المطعومات ويرس أي طعام إذا دخل النار إذا كان لينا، لا مش لينا، لينا النار هذه صفة النار، لينة لينة نار هذه الأشياء لينة. قال بأن نار هذه الأشياء لينة، هذا الخبر للنار، نار لينة، نار خفيفة ليست نار قوية، هذا المقصود. لينة صح، الآن خبر للنار صح. نعم. قلت يعني الرافعي الشيخ رحمه الله الشيخ تقي الدين، وفي كون نار هذه الأشياء لينة نظر ظاهر، يعني كأنه يناقش فهم الإمام النووي، نظر يعني فيه تفصيل. والحس يدفعه، إذ نار السكر في غاية القوة، السكر لكي نصنعه لا بد أن يكون هناك نار قوية، ولعل العلة الصحيحة كون نار هذه الأشياء منضبطة. يبقى أنا عندي نار، وعندي نار قوية، وعندي نار لينة، وعندي نار منضبطة، شوف أربع أنواع في النار، شوف انظر إلى هذا التفصيل البديع. يبقى عندي نار، وعندي نار قوية، وعندي نار لينة، وعندي نار منضبطة. أما مطلق النار نقول فيه تفصيل، كل ما دخلته النار نقول لا، نار قوية نقول هذا ممنوع باتفاق المذهب، ما دخلته النار إلا ما حكاه الإمام والغزالي بالخبز. نار لينة هذا الذي علل به النووي، نار منضبطة هي التي علل بها تقي الدين الحصني، أن تكون هذه النار منضبطة يعني نستطيع التحكم فيها نضبطها. ولهذا تردد صاحب التقريب، من هو صاحب التقريب؟ صاحب التقريب أخذنا سعد بن مدمس، أليس سعد بن مدمس؟ مات من التقريب، هذا مات من التقريب. العزي صاحب فترة تقريب يعني التقريب مات العزي اسمه، اجعله عندك المرة القادمة إن شاء الله، ذكرناه قبل هذا راجعه في الدروس. قال ولهذا تردد صاحب التقريب في صحة السلم في الماء ورد. الماء ورد ولا الماء ورد عندك؟ ماء ورد. الماء ورد يعني الماء ورد، ماء الورد صح؟ ماء الورد. ولم يصحح الرافعي ولا النووي فيه شيئا. قال الإسنوي والراجح الجواز، الراجح أنه يجوز، فقد قال الروياني صاحب بحر المذهب إنه لا يصح عندي وعند عامة الأصحاب. إنه لا يصح ولا يصح؟ إنه لا، إنه أصح عندي. إنه الأصح عندي وعند عامة الأصحاب. عندي الذي موجود عندي في هذه النسخة، فقد قال الروياني إنه لا يصح عندي، لا يصح، نفى الصحة، إنما هو الصواب أن يقول إنه الأصح، غير الحكم. فقد قال الروياني إنه الأصح عندي وعند عامة الأصحاب، عامة يعني أكثر، أكثر الأصحاب. وتصحيح الصحة في هذه الأشياء يقوي تصحيح جواز السلم في الخبز، بل هو أولى، لأن ناره ألين من نار هذه الأشياء بلا شك، بلا شك. خلاص. فإن علل صحة هذه الأشياء بكون النار لها حد منضبط عند أربابها قلنا كذا الخبز، والله أعلم. يبقى إذا قلنا بتعليل قلنا الصحة في هذه الأشياء لأن هذه النار منضبطة، منضبطة، يبقى نقول النار منضبطة في الخبز، النار منضبطة في الإيه؟ في الخبز، والله أعلم. الشرط الثالث من الشروط قال الشيخ وألا يكون معينا ولا من معين. من شروط صحة السلم أن يكون المسلم فيه دينا في الذمة، دين في الإيه؟ في الذمة، في العهد، لأن وضع السلم إنما هو على ما في الذمم. الأصل في عقد السلم أنه على ما في الذمة، سواء كان حالا أو مؤجلا. فلو قال أسلمت إليك هذا هذا، وأشار إليه، انظر مقام الإشارة تقتضي التعيين، قال هذا في هذا الثوب، هذا في هذا، يبقى هنا تعيين، يبقى هذا ليس سلم. أو في هذا الحيوان ونحو ذلك، لم ينعقد سلما لانتفاء الدينية، انتفاء الذمة، ما في ذمة هنا، ما في دين، لابد أن يكون عندنا دين. واضح؟ وهل ينعقد بيعا؟ قولان، الأظهر لا ينعقد لاختلال اللفظ، لأن العبرة بالمباني ولا بالمعاني؟ عندنا بالمباني ليس بالمعاني. خلاص؟ لأن العبرة بالمباني، هذه قاعدة المذهب. ومعنى الاختلال، اختلال يعني اضطراب، قال لاختلال اللفظ، لأن هذا اللفظ، هذه الصيغة مختلة لا تثبت عقد بيع، مختلة، مختلة يعني مضطربة، لا ليست ثابتة. ومعنى الاختلال أن السلم، عقد السلم، يقتضي الدينية، والدينية مع التعيين يتناقض. من عندي السلم عقد على الذمة، ولن هو يقول هذا الثوب أو هذا الشيء في هذا الثوب، الآن هذا معين، يبقى هذا ليس عقد سلم، صح؟ في تناقض، لأن التناقض بين الدين والعين، الدين خلاف العين. ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، وقال اشترى، وقال اسلمت، لم يقل اسلمت، فقال بعتك، انعقد بيعا على الراجح، بيعا وليس سلما، ليس سلما، نظرا الى اللفظ، العبرة بالمباني. وهذا الى اذا لم يذكر، اذا لم يذكر بعده لفظ السلم، يعني اذا قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، فقال اسلمتك، هذا سلم. فإن ذكره فقال اشتريته سلما، كان سلما، واضح هذا. ذكره الرافعي في تفريق الصفقة. ما معنى تفريق الصفقة؟ هذا كتاب ولا إيش؟ ما معنى تفريق الصفقة؟ تفريق الصفقة خلاص، يعني بيعت اشتريته أو سلمته وقبلت، يعني خلاص. كيف تفريق الصفقة؟ لا يا شيخ، أنت بعيد عن الفقه أخي. الصفقة هذا هو. ما معنى تفريق الصفقة؟ يعني تفرق من مجلس كل واحد ذهب. ما شاء الله، هذا ليس فقه، تفريق الصفقة. أنت ابتعدت عن الفقه بين عقدين مختلفين. ليس تفريق. نحن ذكرنا التفريق والصفق يعني. لا تفريق الصفقة هذا مسمى كبير في الفقه يسمى تفريق الصفقة، وهو الجمع في صفقة واحدة بين عقد جائز وعقد لا يجوز. الآن تفريق الصفقة هذا أيوة نعم، الجمع في صفقة واحدة بين عقدين مختلفين أحدهما جائز والآخر لا يجوز. جمع بين الجمع بين عقدين مختلفين في الحكم أحدهما جائز والآخر لا يجوز. مختلفين في الحكم أحدهما جائز والآخر لا يجوز. الآخر لا يجوز في صفقة واحدة يعني في مجلس واحد. هذا هو تفريق الصفقة. طيب سبحان الله، أنا كنت أستشكل شيئا فأنت أدخلتنا في، ظننت أنك تعرف تفريق الصفقة وأردت أن أشكل عليك. تفريق الصفقة هذا باب داخل كتاب البيوع، جوه كتاب البيوع يسمى عقد تفريق الصفقة. خلاص. قال عند ذكر الجمع بين عقدين مختلفي الحكم فعرفه، يعني ميزه وعرفه، احفظه، احفظ هذا الكلام. مسألة، ولو قال أسلمت إليك هذه هذا الدرهم في كيل من هذا القمح لا يصح. هذا في هذا، هذا معين لا يصح. لما ذكرناه؟ ما هو؟ ما السبب لماذا؟ كلامه تعيين يعني، وهو يعرف السلعة وهو سمى الموجود. وعقد السلم كان للإيه؟ لشأن يوسف ذمة. أحسن. هذا الفقه، هذا هو الفقه. قال وهذا معنى قول الشيخ ولا من معينه. خلاص الكلام منضبط، كأننا نسير في مسار نفهم الكلام. ولا من معين يعني أشياء معينة، والله أعلم. يبقى كم شرط الآن؟ ذكر الشروط خمسة. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.